بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن تقسيم الأجراء إلى أجير مشترك وأجير خاص، وبينا حكم كل منهما. واليوم ننتقل إلى بيان ما تستحق به الأجراء، يعني متى تلزم الأجراء. نعم. فصل فيما تستحق به الأجراء. والأجرة تستحق باستيفاء المعقود عليه. هاي أول شيء، هاي كقاعدة عامة، إذا استوفى المعقود عليه تجب الأجرة، وهذا لا يتأتى إلا بعد تمام الاستيفاء أو باشتراط التعجيل أو بتعجيلها. إذن أو باشتراط التعجيل تستحق الأجرة إذا كانت، يعني اشترطنا تعجيلها في العقد، تدفع لي سلف، سواء كانت الإجارة على عين أو على عمل أو ما شابه ذلك، فهنا يجب على المستأجر دفع الأجرة قبل الاستيفاء، مع أن الأصل أن يدفع بعد الاستيفاء، لكن إذا اشترط التعجيل فإنه يجب عليه أن يعجل. أو إذا لم يشترط المؤجر والمستأجر عجل الأجرة بنفسه وأخذها المستأجر المؤجر، خلاص صارت حقا له، لا يحق له أن يستردها منه. نعم. لأن الأجرة لا تجب بنفس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. إذا مو عند العقد، في العقد تحصل التسمية، أما استحقاق الأجرة يحصل باستيفاء المعقود عليه أو بالاشتراط أو بالتعجيل. ولو وجبت بنفس العقد لما جاز تأخيره إلا برضاه. والنص يقتضي الوجوب بعد الفراغ، لأن العرق إنما يوجد بالعمل، ولأن المنفعة لا يمكن استيفاؤها لدى العقد. طبعا أنا بعطيك الآن أجرك بيت سنة، تستمر في استيفاء المنفعة سنة كاملة بعد العقد. إذن لو وجبت الأجرة بالعقد لكان لا يجوز تأجيلها إلى بعد شهر أو شهرين إلا برضا صاحب العقد، والواقع مو هيك، لأنها تحدث شيئا فشيئا، وهي عقد معاوضة فتقضي، أي الإجارة عقد معاوضة، يعني في بدلين، بدل من قبل المؤجر وهو المنفعة، وبدل من قبل المستأجر وهي الأجرة. وهي عقد معاوضة فتقتضي المساواة. أين المساواة تكون؟ عندما يستوفي المستأجر المنفعة يستحق المؤجر الأجرة. أما لو أن المؤجر استحق الأجرة عند العقد قبل استيفاء المستأجر للمنفعة فهذا ليس بمعاوضة، فلا تجب الأجرة بنفس العقد. فإذا استوفى المعقود عليه استحق الأجرة عملا بالمساواة، وإذا اشترط التعجيل أو عجلها فقد رضي بإسقاط حقه في التأجيل فيسقط. من رضي المستأجر، يعني رضي المستأجر بإسقاط حقه وهو التأجيل الأجرة. قال: وإذا تسلم العين المستأجرة فعليه الأجرة وإن لم ينتفع بها. تمام. أنا الآن أخذ سيارتك استأجرتها أسبوعا، بعد أسبوع رجعت لك ياترك، والله ما ركبت ولا متر واحد، هذا الأمر لا يسقط الأجرة. ليه؟ لأنك لما استلمتها وحبستها عندك فقد كانت منفعتها مهيئة لك والتقصير من قبلك. إذن المراد باستيفاء المنفعة التمكن من ذلك وليس الاستيفاء بالفعل، لأن تسليم المنفعة غير ممكن، فأقيم تسليم العين مقامها ليتسلم، يعني ليتمكن من الانتفاع. أنا كيف أسلمك المنفعة؟ المنفعة عبارة عن أعراض، المنفعة عبارة عن أعراض، يعني منفعة السكنة كيف أسلمك إياها؟ هي عبارة عن أعراض تحدث شيئا فشيئا، هل يمكن أن أضعها في يدك؟ لا، هي مش مادة، هذه أعراض. فنقول تسليمها أي منفعة، يعني تسليم العين التي ينتفع بها. فإذا سلمتك العقار البيت إذا سلمتك المنفعة، سلمتك السيارة إذا سلمتك منفعة الركوب. فإن غصبت منه سقط الأجر، فإن غصبت العين من المستأجر سقط الأجر. ليه؟ وذلك لتعذر استيفائه للمنفعة. اتفقنا أن المراد بالتسليم هو التمكن، هم ما في تمكن، فشو ذنب الآن صاحب العين؟ طب هي السيارة إليك، لأنه زال التمكن. يعني لو في حال إنسان مستأجر سيارة، فالسيارة غصبت منه، خذوها منه، طيب الآن المستأجر ماذا يفعل؟ بيرجع عن صاحب السيارة ولا سيارتك أخي غصبت مني، أنا لم أقصر في حفظها ولكنها سرقت، إذا ماذا أفعل؟ هذا إنسان يعني ليس لا يضمن من جهة وليس عليه الأجرة من جهة ثانية. نعم. لأنه زال التمكن فبطلت، لما بينا أنها تنعقد شيئا فشيئا، الإجارة تنعقد شيئا فشيئا، لأن المنفعة المعقودة عليها أيضا تحدث شيئا فشيئا. ولو غصبها في بعض المدة سقطت حصته لما بينا. قال ولرب الدار أن يطالب بأجرة كل يوم. إنسان مأجر بيته ممكن يطالب كل يوم بيومه أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة حسب ما يتفقان. وكذا جميع العقار، لأن أحد العوضين صار منتفعا به مدة مقصودة وهي اليوم، فيجب أن يكون العوض الآخر كذلك تحقيقا للمساواة. وقضية ما ذكرنا أن له المطالبة، أن له المطالبة ساعة فساعة، لأن الآن منفعة تحدث شيئا فشيئا، فكان ينبغي أيضا أن يثبت له حق استيفاء الأجرة كل لحظة بلحظة، كل ساعة بساعة. بس هذا شيء شاق جدا على المؤجر وعلى المستأجر، فقلنا يحق له أن يستوفي الأجرة كل يوم بيومه، مو أقل من هيك. في الصبح قال له أنت الآن قعدت بالبيت ليلة كاملة، أعطينا إجارة، إجا عشية، رد إجا صباحا، هذا شيء شاق على الطرفين. فشو قلنا؟ يجوز له أن يستوفي الأجرة لكل يوم. وقضية ما ذكرنا أن له المطالبة ساعة فساعة، إلا أن فيه حرجا عظيما وضررا ظاهرا فقدرناه باليوم تيسيرا، ولأننا لا نعرف حصة كل ساعة. قال والجمال بأجرة كل مرحلة ولرب الدار، ثم قال والجمال بأجرة كل مرحلة. نعم. لما بينا، يعني الجمال صاحب الجمال حمل إنسان من هون للمدينة المنورة، كل ما قطع مرحلة بيأخذ أجرته، يحق له ذلك. طبعا إذا لم يشترط التعجيل، يعني هذا حقه، أما لو في شروط متفقين عليها بنفذوا ما اتفقا عليه من الشرط. نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا سار ثلث الطريق أو نصفه لزمه التسليم. وعن أبي حنيفة رحمه الله إذا انقضت المدة وانتهى السفر، وهو قول زفر رحمه الله تعالى، لأن المعقود عليه شيء واحد وهو قطع هذه المسافة أو سكن هذه المدة، فلا ينقسم الأجر على أجزائها كالعمل. وكأن أبا يوسف أقام الثلث أو النصف مقام الكل على أصله، وجوابه ما بينا. ثم رجع أبو حنيفة إلى ما ذكرنا أولا، وهو أنه له أن يستوفي أجار كل مرحلة على حدة. قال وتمام الخبز إخراجه من التنور. نعم. لو أن إنسانا استأجر خبازا ليخبز له العجين، سوي خبز، متى ينتهي عمله ومتى يستحق الأجرة؟ قال إذا أخرجه من التنور. نعم. وكذلك الآجر. الآجر أيضا اللبن إذا كان بده الآن يعني متى يستحق الأجرة؟ متى ينتهي عمله؟ نعم. قال بإخراجه من النار. كان سابقا الآجر يشوى لأنه لا ينتفع به قبل ذلك. نعم. فلو احترق أو سقط من يده قبل ذلك فلا أجر له لهلاكه قبل التسليم. وإن هلك بعد الإخراج بغير فعله فلا ضمان عليه وله الأجر، لأنه سلمه إليه حيث وضعه في بيته ولم يهلك بفعله. قال وتمام الطبخ غرفه إن كان في وليمة، وإن طبخ قدر طعام وإن طبخ قدر طعام لصاحبه فليس عليه الغرف للعرف. تمام. يعني الآن لما يكون إنسان بعزيمة كبيرة طبخه بيسكب، أما لو عم يطبخ الآن لعائلة إنه بيسكبه. قال وتمام ضرب اللبن إقامته. اللبن اللبن يعني مثل الآن إقامته في مكانه، مثل الآن البلوط أو ما شابه ذلك يعني. يعني عمار سيئ. وقال تشريجه، يعني متى ما سوى الآلب صارت جاهزة خلاص هو الآن انتهى عمله هنا. ويقول سيدي التشريج اللبن تنضيده وضم بعضه إلى بعض بس. نعم. لأن بالتشريج يؤمن عليه الفساد. نعم. وهو من عمله عرفا فيلزمه. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن العمل تم بالإقامة. طيب. لأنه يمكنه الانتفاع به من غير خلل فلا يلزمه شيء آخر، والتشريج فعل آخر فلا يلزمه إلا بالشرط. يعني كأنه الصاحبين اشترطوا شيئا زائد على ما اشترط أبو حنيفة. أبو حنيفة بس هذا اللبن ضبط صار قائما بنفسه يكفي هذا القدر، يعني لا لابد أن يضم بعضه إلى بعض بحيث يأمن الفساد. يعني أعمار سيدك تقريبا أي هذا المعنى هذا يعني. ولو الآن بزماننا هلا أخوانا العرف هو المحكم، ولا بد أن يتفق على التفاصيل عند وجود الاختلاف. إذا كان قضاء العرف مو واضحة لا بد أن يحدد. كأنه هيك. ولو كان في غير ملكه فما لم يشرجه ويسلمه إلى المستأجر فلا أجر له وهو في ضمانه. قال ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والخياط والقصار يحبسها حتى يستوفي الأجر. هذه مسألة إخوانا، إذا إنسان انتهى عمله طالب الأجرة ما أعطى الأجر، هل يحق له أن يحبس العين أو لا؟ قال إذا كان لعملك وصنعتك أثر في العين يحق لك أن تحبس العين حتى تستوفي الأجرة. أما إذا لم يكن لعملك أثر في العين فإنه لا يحق لك. وبناء عليه لو حبست العين لاستيفاء الأجرة في موضع لا يحق لك حبسها وهلكت فأنت غاصب وعليك الضمان. نعم. قال لأن حبس صبغه وغيره لأن حبس صبغه وغيره بحبس المحل حتى يستوفي الثمن كالمبيع. حتى يستوفي الثمن كالمبيع. يعني الآن لما الثوب صبغته لك لم تعطيني الأجر، حبست عندي الثوب، لماذا؟ لأن الثوب فيه الصبغ تبعي، إذا معناه أنا أحبس الصبغ تبعي والثوب الذي فيه الصبغ. نعم. قال فإن حبسها فضاعت لا شيء عليه لأنه أمانة في يده ولا أجر له، وعندهما هو مضمون بعد الحبس كقبله، فإن ضمنه معمولا فله الأجر. الآن إخواننا، لو أن إنسان حبس العين في موضع ليس له حبسها، قلنا هو غاصب، طيب إذا هلك هذا العين هلكت عليه الضمان، طيب ماذا يضمن؟ هل يعطيه قيمة الشيء يعني مع ال يعني ال ال القيمة مع العمل ولا بلا عمل؟ هل أنا بالعمل تبعي صار له قيمة، طيب يا ترى هل أضمن الشيء مع العمل أو لا؟ قال أنا مخير، إما أن أضمن له يعني إما يضمنه القيمة قيمة الثوب أو ما شابه ذلك مع العمل وبيأخذ أجره، أو بلا عمل وبيأخذ أجره، يا بيأخذ أجره وبيدفع يعني قيمة الشيء مصنوعا أو معمولا، أو بيسقط الأجره ويضمنه لي بلا عمل. نعم، الثوب. فإن ضمنه معمولا فله الأجر، وغير معمول لا أجر له. نعم. قال ومن لا أثر لعمله كالحمال والغسال ليس له ذلك. نعم. لأنه ليس له عين يحبسها، والمعقود عليه نفس العمل فلا يتصور حبسه. مثل الحمال مثلا، واحد حمل براد لرابع طابق، أعطيني أجر، قال له ما فيه إلا أجر، هل يحق له أن يحبس البراد عنده؟ لا. ليه؟ لأنه ليس لعملك أثر في البراد، تنقلته، العمل ما هو المنفعة، ما هي؟ هي فعلك، فبالتالي لا أثر في هذه العين من فعلك، لذلك لا يحق لك حبس العين. قال فإن حبسه فهو غاصب، بخلاف رد الآبق حيث له حبسه على الجعل، وإن لم يكن لعمله أثر، لأنه عرف نصا، طيب، ولأنه كان على شرف الهلاك. مين؟ الآبق. كيف هلاكه؟ يعني أن لا يرجع إلى سيده أصلا، مو الموت يعني، لأن لو راح ما عاد رجع كأنه هلاك. وقد أحياه بالرد فكأنه باعه. قال وإذا شرط على الصانع العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره، لأن العمل يختلف باختلاف الصناع جودة ورداءة. يعني أنا اشترطت عليك أن تعمل بنفسك، تلي خلاص تكرم عينك، أخذت مني أصدر عمالك، ما الحكم؟ قال لا أجر لك لأنك خالفت العقد. أما لو أنا لا أخي، أنا تأخذ قطعة جيدة شغلة راكزة، مين الصانع؟ مو مشكلة، أنا أو غيري، فهنا له أن يعمل بنفسه ولو أن يعمل غيره. فكان الشرط مفيدا، فيتعين كما تتعين المنفعة في محل بعينه. وإن أطلق له العمل فله أن يعمل بنفسه وبغيره، لأن المستحق مطلق العمل، ويمكنه إيفاؤه بنفسه وبغيره فافترقا. قال وإن قال إن سكنت هذا الحانوت عطارا فبدرهم. خلينا نقف هنا إن شاء الله، بقية يلا تفضل. قال وإن قال إن سكنت هذا الحانوت، إن سكنت هذا الحانوت عطارا فبدرهم وحدادا بدرهمين جاز. جاز، وأيهما فعل استحق أجرته، وأي العملين عمل استحق المسمى له. لأن عمل العطار غير عمل الحداد، في ضرب البناء بالحداد. وقالا الإجارة فاسدة، لأن الإجرة غير معلومة. وعلى هذا الخلاف إن استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم وإلى القادسية بدرهمين، أو إن حمل عليها كر شعير فبدرهم وكر حنطة بدرهمين. لهما أن المعقود عليه أحد الشيئين والأجر أحد الأجرين، وتجب بالتخلية والتسليم وإنه مجهول، بخلاف الخياطة الرومية والفارسية، لأن الأجرة تجب بالعمل، وبه ترتفع الجهالة فافترقا. إذا عمل هذا أو عمل هذا فإنه يجب عليه الأجر، نوع الخياطة يعني. ولأبي حنيفة أنه خيره بين عقدين مختلفين صحيحين، لأن سكن العطار تخالف سكن الحداد. وكل الأحوال عرف من له الخيار وهو المستأجر، حتى لا تدخل في مطلق العقد، وكذا بقية المسائل. والإجارة تعقد للمنفعة، وعندهما ترتفع الجهالة فيصح كالفارسية والرومية. وإن وجب الأجر بالتسليم يجب أقلهما للتيقن به. ولو قال إن خط هذا الثوب فارسيا فبدرهم، يجب أقلهما بالتسليم، ثم بعد ذلك بالعمل، إما أن يتمم إلى الأكثر أو أن يبقى على الأقل. يعني أنت الآن قلت لك أخي بتدفع سلف، طيب شو بيدفع أنا؟ أجار العطار والأجار الحدادي. فإذا كان أنا الآن بالتسليم شو يجيب؟ الأقل. ثم بالعمل تتحدد الإجراء، إما عطار أو حداد. ولو قال إن خط هذا الثوب فارسيا فبدرهم وروميا فبدرهمين جاز، وأي العملين عمل استحق أجرته، وقد مر وجهه. وقال زفر الإجارة فاسدة لجهالة البدل في الحال، وجوابه ما مر. ثم قال فصل في بيان ما يجب إذا فسدت الإجارة. الحمد لله رب العالمين.